يا من لم يتخذ ولدا ولم يكن لك شهيب في الملك ولم يكن لك ولي من الذل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك من وثقت به حفوات مذنبين فوسع ما سبحان قابل توبة التائبين سبحان مقيل عثرات مذنبين سبحان من يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار سبحان من يبسط يده من نهار يتوب مسيء الليل سبحان الله الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحانك قابل توبة التائبين سبحان مقيل عثرات المذنبين سبحان عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك سبحانك عز جاؤك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا يحسن جندك سبحانك وبحمدك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه العشر الأواخر من رمضان الذي نزل فيها ليلة القدر الذي تتنزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض ورحيمهما يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق رقابنا من النار في هذه الليلة العشر اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أجب دعواتنا وقض حاجاتنا واغفر ذنوبنا وعتق رقابنا من النار اللهم عتق رقابنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم حرم وجوهنا على النار وحرم وجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء عتقنا من النار يا حي يا قيوم سبحانك يا ربنا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا منجأ ولا Yeah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقني خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، نعوذ بك من شر ما صنعت، نبو لك بنعمتك علي ونبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم الفزع الأكبر. اللهم آمن روعنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، استغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، وارزقنا البر بهم يا رب العالمين. اللهم وارحمنا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدل دارا خير من دارهم، وأهلا خير من أهلهم، وزوجا خير من زوجهم يا رب العالمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك، تحت الجنادل والتراب وحدنا، تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب. وقطعت الأسماء وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم نقلنا الجواب، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا ضيق مناوى لاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب براض غير ربان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسه ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا ولا أسيرا من المسلمين إلا فكدت أسره ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته وسددته ولا قيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا عزما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاة إن أعنتنا على قضائنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضع إليك واستهلك فهديته من أداء السلام أسك. اللهم نحن الوليه شهرنا على تقسيم الله وقد أذينا فيه قليلا من كثير وقد نخلع مطايانا ببابك السائلين وقد نخلع مطايانا ببابك السائلين فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن إن كان في سابقين أن نجمعنا في مثله فبارك لنا. اللهم لا تجعل آخر أحسن آخر مطلع. وإن قضيت بقضي أحشاني ما يحول بيننا وبينك فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وأمنا جميعا برحمتك يا رب العالمين وجمعنا جميعا في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحمهم برحمتك الذي وسعت. اللهم ارحمك بهم وبشيوخهم وبأطفالهم وبأيتامهم وبأرامهم. اللهم ارحمهم برحمتك الذي وسعت كل شيء قد مستهم البأس والضراء فلا نوصر لهم غيرك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعزونك. اللهم عليك بهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعزونك. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحط لهم غاية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحط غاية ولا تحط لهم غاية. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحط غاية. وأصيب عددا وابتلهم بددا. اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين. اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين. اللهم سلط على إسرائيل الزلازل والبراكين. اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف. اللهم سلط. اللهم أرسل عليهم ريحا كريح عاد وصاعقة مثل صاعقة ثمود يا رب العالمين. اللهم انتقم من إسرائيل وعوانا يا رب العالمين. هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد.